مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال علي بن عبيد الريحاني: احمي ودك فإنه عرضك، وصن الأنس بك فإنه يغزر حظك أي يكثره، ولا تستكثر من الطمأنينة إلا بعد استحكام الثقة، فإن الأنس سريرة العقل، والطمأنينة بذلة المتحابين، وليس لك بعدهما تحفة تمنحها صاحبك. ما أشبه أخطاء الغير بمصابيح السيارة الكاشفة، إنها تبدو أكثر توهجاً على سيارات الغير مما تبدو على وجوهنا. أشد الذنوب من استهان به صاحبه، الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. أيها الإنسان، يا أخي، أنت وأنا ورقتان على غصن، فرعان من شجرة الحياة، نحن الآن زاهيان وغدا سنذبل، نحن الآن فوق الأرض وغدا تحت سطحها، ندوس الحشرات بأقدامنا اليوم وغدا تدوسنا بأقدامها، أفلا يجب أن نذكر الآن أين سنكون غدا؟ حسن ستة أشياء في ستة: العلم والعدل والسخاوة والتوبة والصبر والحياء. العلم في العمل، والعدل في السلطان، والسخاوة في الأغنياء، والتوبة في الشباب، والصبر في الفقر، والحياء في النساء. العلم بلا عمل كبيت بلا سقف، والسلطان بلا عدل كبئر بلا ماء، والغنى بلا سخاوة كسحاب بلا مطر، والشباب بلا توبة كشجر بلا ثمر، والفقر بلا صبر كقنديل بلا ضياء، والنساء بلا حياء كطعام بلا ملح. قال أحد الفلاسفة: الخطأ مع الاسترشاد أفضل من الصواب مع الاستبداد. فثمرة التقوى العمل، وثمرة محبة الله ورسوله الخضوع لأمرهما، وثمرة العلم الخشوع، وثمرة الأخوة التراحم، وثمرة الاستقامة الإخلاص، وثمرة الجهاد التضحية، وثمرة الزهد الكرم، وثمرة اليقين التسليم، وثمرة الإحسان الشكر، وثمرة التفريط الندامة، وثمرة الحزم السلامة، وثمرة الكفاح الظفر، وثمرة الجهد نيل المطلوب، وثمرة المثابرة الوصول إلى الهدف، وثمرة الصبر الفلاح، وثمرة الدعاء الإجابة. مزون الحكمة. إن من أشد ما يكره الإنسان في الدنيا هو الفقر والخوف والمرض والموت، وإن من أشد ما يخافه في الآخرة هو النار، والنجاة منها هي التقوى. إلى الرجل الأب والزوج: كن كريم النفس في كل أعمالك، كن فرحا بشوشا في منزلك، لا توبخ امرأتك بكلام جارح، كن لطيفا عادلا مع أولادك، لا تعمل السوء ولو مع أعدائك، لا تضع يدك على شخص متى كنت تحدثه، لا تهمس في أذن أحد متى كنت بين جماعة. قالوا: الأعمار تولد طوالا ثم تقصر، بينما الآمال تولد قصارا ثم تطول. ستة لا تحسن في ستة: لا يحسن الطمع أو الحسد في العلماء، ولا العجلة في الأمراء، ولا الشح في الأغنياء، ولا الكبر في الفقراء، ولا السفه في الشيوخ، ولا سوء الخلق في ذوي الأحساب. تقاس الإنسانية بقدرتها على الاعتدال، لا بقدرتها على التجاوز. باسكال. ريح مواتية أفضل من مجاديف قوية. الشيرازي. عشرة من المغرورين من أيقن أن الله رازقه ولا يطمئن إليه ويشكره، ومن أيقن أن الدنيا زائلة ويعتمد عليها أو يتمسك بها، ومن أيقن أن الورثة أعداؤه ويجمع لهم، ومن أيقن أن الموت آت أو يطلبه ولا يستعد له، ومن أيقن أن القبر منزله فلا يعمره، ومن أيقن أن النار دار الفجار فلا يهرب منها، ومن أيقن أن الجنة دار الأبرار فلا يعمل لها، ومن أيقن أن الديان يحاسبه فلا يصحح حجته، ومن أيقن أن الصراط ممره فلا يخفف ثقله، ومن أيقن أن الله خالقه ولا يعبده. موزون الحكمة. قبل الزواج لهفة وانتظار وورود وشمع وعطر وأغنيات وهدايا وكلام جميل، بعد الزواج مشادات وخلافات حول أي شيء وكل شيء، وكلام في الممنوع وصراخ مسموع وتبادل اتهامات، ونوم منفرد مصحوبا بندم مكبوت وغضب لا يموت، في ظني أن الأسباب معروفة ومجهولة. في البداية كل طرف يسعى لامتلاك الآخر، يستخدم الوسائل المتاحة، الوسائل المغرية، تماما كما فعل الإنسان عندما مارس الصيد لأول مرة، استخدم حيله بذكاء ليقنع الفريسة، استخدم ما يغري الفريسة، المواعيد المعسولة واللهجة المسالمة، والطرف الثاني لا يقل ذكاء عن الطرف الأول. كانت حربا ناعمة، كل طرف يسعى لإقناع الطرف الآخر بأنه الوحيد الذي يستحق مشاركته درب الحياة، ولكن عندما انطفأت نيران ولائم العرس وغادر آخر المدعوين وسكت صوت السامر، عاد كل طرف إلى طبيعته، عاد يبحث عن حريته التي وعد الآخر أن يمنحه إياها كاملة. اكتشف كل منهما أن لغة الشعر لا تكفي لدفع مركب الشراكة الحياتية إلى أي اتجاه. الخلل ليس في فكرة الزواج، فهي فكرة رائعة وإنسانية ومقدسة، لكن الخلل يكمن في التنفيذ، لأن التنفيذ يحتاج من كل طرف إلى تنازل معين. ولكن من هو الإنسان الذي يستعد للتنازل عن ذاتيته وأنانيته وحقه في الصراخ وحريته في الكلام والسكوت؟ المسألة تحتاج إلى قدرة خارقة لا يقدر عليها غير الباحثين عن مدينة أفلاطون التي لم تستطع إثبات وجودها حتى كفكرة. خطأ الإنسان قبل الزواج يكمن في أنه ينسى أنه مخلوق متغير مثل الطقس واتجاهات الريح وحالات البحر، ينسى أنه ابن الطبيعة التي منها وجد وإليها سيعود، ينسى أن فيه الكثير من صفات الماء التي جعل منه كل شيء حي، يتكيف مع كل وضع جديد، فيه غضب الفيضان عند امتلاء القلب بما يوجع، وفيه رقة جدول مراهق يتحسس طريقه بين صخور ملساء وأعشاب ناعمة، فيه شفافية تكشف أجمل ما في صفاء الياقوت وأروع ما في اكتمال الأزرق، لكن فيه غموضا موغلا في عتمته يخفي أدق الأحاسيس وأعظم الانفعالات. وهنا يقفز سؤال جامح كحصان بري: إذا كان الإنسان مخلوق لا يعرف نفسه، فكيف يستطيع معرفة الآخر؟ لقد تعب الفيلسوف وهو يطلب من الإنسان أن يعرف نفسه، لأنه إذا عرفها يكون قد عرف الآخر. الزواج مرحلة جميلة تكشف لك نفسك وتكشف لك الآخر الذي قبل دعوتك لكي تكون شريكه في كل ابتسامة وكل تساؤل وأنين وقلق وخوف وانتظار. هو فرصة لمعرفة أين أنا من الآخر، ومرحلة أتبين خلالها مدى قدرتي على الالتزام بوعود السخية في لحظة استرخاء حول طاولة مسائية الإيقاع، مخملية الفرش، شاعرية الموقع. ما يجعل قبل يختلف عن بعد هو الممارسة الحقيقية، تلك الممارسة التي تكشف مدى المسؤولية التي تتوجب على كل منا تجاه الآخر الذي أحبه، بغض النظر عن مدى فهمه لدوافع هذا الحب وماهيته. المهم أنه ينظر ويشعر بما يحسه على أنه هو الحب. هو يرى أن هذا هو الحب بمفهومه البسيط الذي ربما لا يسعد شريكه بشكل أو بآخر، لكن في المحصلة على الآخر أن يتعامل مع هذا الشعور باحترام واهتمام. كل منا يحب ويرى الحب بمستوى فهمه، إذن هو محب في هذه الحالة. يجب ألا ننتظر منه رؤية للحب تتساوى مع رؤية رابع العدوية أو الحلاج مثلا، لكنه حين أحب فقد أحب بحدود فهمه ومدى استيعابه لتجربة وجوده التي نسميها حياة، وهذا يكفيه، لأنه عرف الحب بدرجة من الدرجات وبرؤية من الرؤى. يجب ألا ننصب من أنفسنا قضاة للحكم على إحساسات الحب مهما كانت قريبة من البدائية، كما يجب ألا نحكم على الجمال بالطريقة نفسها، فالجمال له آلاف الوجوه، وكذلك الحب. ما يجعل قبل الزواج مختلفا عن بعد الزواج هو الرؤية القاصرة للحب، فالحب أعلى درجات المسؤولية، هو السقاية المتأنية والصابرة لكل إحساس فيه نبل، ولكل سلوك فيه شيء من تضحية أو لمسة من وفاء. ليتنا نعيد قراءة الصورة بروح جديدة وبنفس تسعى إلى الحياد الإيجابي الذي يجعلنا نرى بشكل أوضح ونسمع بشكل أكثر موضوعية. أعتقد ساعتها أن بعد سيكون أكثر جمالا من قبل. مزون الحكمة. قال الإمام علي رضي الله عنه: عجبت لمن يقنط والنجاة معه. فقيل له: وما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: الاستغفار. عظماء الرجال هم عظماء العواطف، وأقوياء الرجال هم أقوياء العواطف، وذو الإرادات الصلبة والعزائم الصادقة والهمم العالية والعقول الراجحة والغايات السامية، هم الجديرون حقا ببناء الأوطان وصناعة التاريخ. دخل محمد بن واسع على قتيبة بن مسلم والي خراسان في ثوب بال من الصوف، فقال له قتيبة: ما الذي يدعوك إلى لبس هذا الثوب؟ فسكت محمد ولم يجب. فقال له الوالي: أكلمك فلا تجيبني؟ فقال ابن واسع: أكره أن أقول زاهدا فأزكي نفسي، أو أقول فقرا فأشكو ربي.

في الضمير لا عبرة لقانون الأكثرية. ميرابو. من لا يعترف بالقانون الإلهي لا يكون إنساناً رفيعاً. كونفوشيوس. من خرق القانون لمنفعتك يخرقه غداً لخراب بيتك. مثل عربي. إن القوانين التي تلجم الأفواه وتحطم الأقلام تهدم نفسها بنفسها، لأنه لن يلبث الناس أمداً طويلاً على احترامهم للقوانين التي لا تجيز لهم أن ينقضوها. سبينوزا. لا يصلح الوالي إلا بأربع خصال: قوة على جمع المال من أبواب حله ووضعه في حقه، وشدة لا جبروت فيها، ولين لا وهن فيه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أحد الحكام: ما كان أحوجني إلى أربعة لا يكون على بابي أعف منهم، فإنه لا يصلح الملك إلا بهم. أولهم قاض لا تأخذه في الله لومة لائم، وثانيهم صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي، وثالثهم صاحب خراج لا يظلم. وهؤلاء الثلاثة أنا غني عن ظلمهم، أما الرابع فصاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لهم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.